الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اسمع عندي فين يا جماعة والطيبة. نعم، لا خلصنا، احنا كنا قلنا عن والطيب. ومن الأنواع المحرمة على المحرم أن يستعمل الطيب في الثوب والبدن، لأنه ترفة من الترف يعني. والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر، مكتوب عندي الخبر، يبقى الخبر معايا. يعني عايز يقول لنا أن استعمال الطيب يتنافى مع هيئة الحاج، ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن، كما لو استنشقه أو احتقن به، يعني خد حقنه. ولا فرق في ذلك بين الأخشم الذي لا يشم، الأخشم اللي ما أي ما بيشمش خالص، وبين غيره كما قاله في شرح المهذب. ثم الطيب، وهو ما ظهر فيه غرض التصيب، كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي. وأما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك. فلو احتوى على مقخرة، يعني وضعها في ملابس الجماعة، يعني احتوى وضعها في ملابسه وأغلق عليه، فلو احتوى يعني حضن، زي حضن كده، أو حمل فأرة مثل مشقوق، يعني زي زجاجة، أو مفتوحة، أو جلس على فراش مصيب، أو أرض مصيبة، أو شد في طرف ثوبه، أو جعله في جيبه، أو لبست المرأة الحلي المحشوم بالطيب، كل ذلك حرام. ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم، زي ما يكون واحد شايل شنطة وحاطط جواعد، سواء سمه أم لا، نص عليه الشافعي. عاملة زي مسألة إيه؟ أنت دخلت تزور واحد وهو ولع بخور، أو جلست في محل يبيع العطور، فكل ذلك لا يحرم عليك، يبقى ده لا يحرم، إنما قصد التطيب نفسه هو ده اللي محرم ويستوجب الفدية. ولو وطئ بنعله طيبا حرم عليه، ولو وطئ، نعم، لا، ولو وطئ بنعله طيبا حرم عليه. كما أطلقه الرافعي. وشرط الماوردي، الماوردي ودي مدرسة العراق، حط شرط أن يعلق به شيئا منه، يعني من الصيف، ده شرط الماوردي. ونقله عن شرط الشافعي. وكما يحرم عليه التطيب، يحرم عليه أكل ما فيه طيب، طيب ظاهر، ظاهر الطعم واللون والرائحة، لأنه مستعمل للطيب والترفه. فلو ظهر طعمه أو ريحه حرم أيضا، وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده. خلاصة الموضوع يا جماعة إن قصد التطيب لا يجوز، إن قصد طالما خلاص ارتديت الإحرام، قبل الإحرام تتطيب، بعد ما تلبس الإحرام خلاص انتهينا، لا يجوز لك أن تقصد التطيب بعينك. كل هذه الاحترازات التي ذكرها السيد بيانا إلى أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب. أما إن كان من غير قصد، كأن جلس في محل عطر، محل عطور، فعلق به شيء، أو جلس أو تمسح بالكعبة فعلق به شيء، تهديكم فلا حرج ولا شيء عليه. وقتل الصيد، المقصود ان حاجة تحط لها طيب وتاكلها، ده المقصود. انما اذا كان الشيء نفسه له طعمه وله رائحة، لا حرج، لا حرج. خلاص، نعم. في مسألة زي دي المعنى الآن، يعني واحد مثلا جاء وضع المسك على طعام وأكل، هو ده اللي فيه يحرر. إنما أنا باكل أصلا برتقال، والبرتقال له طعم وممكن يتحول إلى عطر بعد ذلك، عطر برتقال ولا بتاع، يبقى ده لا حرج، لأن دي مادة موجودة في أصل الطعام. إنما العبرة بمن وضع العطر على الطعام، هو ده الكلام اللي فيه، هو ده اللي يحرر. يقصد الحقن الشرقي. ولا فرق في استعماله. انت بتقول ايه؟ ثم الطيب، هو بيقول ايه دلوقتي؟ كما لو استنسقه او احتقن به، ولا فرق في ذلك بين الاخشم وغيره. انت عايز ايه؟ نعم. الاثنين، استعمال الظاهر والباطن. يقصد بالباطن ايه؟ يقصد بالباطن اي استنشقهم غير ان يضعوا اليد، متعمد خاص. اما لو كان ذلك من غير قصد فلا حرج. نعم. لا اصل البخور بتولع، هو انا حاسس بنفسي، وهو لا حرج انت قعدت في مكان وضع المكان كده، انما المعنى ان انا اجيب ازازه العطر واحطها على مراكيز، ده المعنى. ما هي يا جماعه ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كده والمشقه تجيب التيسير. انت طول ما انت ماشي في الكعبه هتشم رائح طيب، الكعبه فيها عطر والى اخره، فلا تعاقب على ذلك، نص على ذلك والحية في المجموع. ولكن هي القصد نفسه ان انا اجيب ازازة عطر واضعها على ايه، او اضعها على انف، هو ده المعنى. ما هي الامور المعتادة، يعني هو اصلا من يتكلم على العطر بيتكلم عن كيفية الاستعمال. الناس بتستعمل العطر ازاي؟ استعمالات متعددة في زمن. فاذا مثلا احتقن به، طبعا في عصرنا هذا ما حدش بيعمل كده. هل هناك من يحتفل بالعصور؟ فربما كان في عصر وربما كانت مسألة افتراضية خلاص، انما حط العصر في ملابسه الداخلية او وضع على السرير اللي حينام عليه او وجد السرير متعثر وراح قاعد عليه، كل هذا هو المعنى القصد نفسه. لا لا لا يطهر، يطهر اي يعني باي دواء، وان فعل يبقى عليه فيه ما عليه فديه زي ما هنتكلم دلوقتي قتل الصيد. نعم لا ما فيش استثناءات في موضوع العصور الا ما لم تقصده، زي ما شممت رائحه، تعلقت باثار الكعبه خلاص، يعني تعلقت بك رائحة إلى غير ذلك. قتل الصيد أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم، والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة، صياد يصاد. والمراد بالمتوحش الجن. يعني ايه المتوحش يا جماعة؟ يعني الذي يعيش بعيدا عن الناس، متوحش في الغابات لم يستأنف. والمراد بالمتوحش الجن، ولا فرق فيه بين ان يستأنف ام لا، ولا فرق في الصيد بين الوحش والصيد لصدق الاسم عليه، كما يحرم القتل يحرم الاصطياد، يعني لا تقتل ولا تصطاد، وهذا بالاجماع وقد نص عليه القران. يبقى الحكم ده ثبت بالقران وثبت بالاجماع يا جماعه، وان الايه تسمى مستند الاجماع، يعني الاجماع دي حاجه اسمها ايه؟ مستند الاجماع، يعني دليل الاجماع. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر يبقى صيد البحر ماله؟ لا حرج. اذا عاش الانسان بين البر والبحر فهذا جمع بين امرين غلب التحريم، اذا يحرم. حيوان بيعيش في البر وبيعيش في البحر مع بعض، حكمه ايه؟ حكم التحريم، يحرم صيده، يرحمك الله، يحرم صيده. اما ما كان يعيش في البر فحكمه حكم البر، وما كان يعيش في البحر فحكمه حكم الايه؟ البحر، جاز صيده. يعني وأنت محرم جاز أن تصيد سمكا أو أي حيوان يعيش في البحر. أما النوع الثالث وهو الذي يعيش في البر والبحر معا فهذا مختلط فيه، وعلى ذلك لا يجوز، لأن القاعدة اجتماع الحرام والحلال يغلب يا جماعة، تغلب الحرمة على طول. وكما يحرم قتله يحرم ايضا التعرض له بالايذاء، يعني مش بس ما تقتلش ده انت ما تأذيهوش كمان، لاجزائه بالجرح وغيره لاجزائه. كما يحرم قتله يحرم التعرض له بالايذاء لاجزائه، لما غؤذي رجله والاخره بالجرح وغيره. كما يشترط ان يكون وحشيا، خلي بالك من الشروط، يشترط أن يكون إيه؟ وحشيا. وإن استأنفا، يعني واحد اصطاد بقر وحشي، بقرة وحشية أصلها وحشية ورحم ربيها، يعني إيه حبسها في البيت شوية وقال دي ينفع إن أنا أذبحها وأنا محرم، يقول له لا، لأن أصلها إيه؟ متوحشا. إنما لو أصلها مستأنف يجوز لك أن تذبح وأنت محرم الشاة والبقر والإبل المستأنف لا حرج، حتى لو كان هناك مستأنف وفر وتوحش فهذا أصله هو الأغلب، فأصله مستأنف. عم زي يا جماعة في مسألة عندنا، طبعا الحمار الوحشي يؤكل والحمار الأهلي لا يؤكل. لو فر حمار أهلي وتوحش أيأخذ حكم الوحشي؟ لا، يفضل حمار هو حمار، هيفضل كده حمار أهلي حمار أهلي، يبقى يحرم أكله للحديث للحديث. تعليل لا نقول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، خدت بالك بإيه؟ بإلقاء لحمه. عشان كده يعني لو كانت هذه علة خلاص يبقى حكم الباقي مباح، لا أمر بأكله ونهاهم بعد ذلك، إنما ده أمر بالإلقاء فألقوا ما في آنيته. هنتكلم عن جامعة. ويشترط أن يكون وحشيا وإن استأنس، الشرط الثاني، ويشترط أن يكون مأكولا أو في أصله مأكولا، فلا يحرم الإنسي. لو متربي وسطنا يا جماعة، بقرة متربية وسط الناس ماشي، معزة نفس النظام. وإن توحش لأنه ليس بصيد. وأما غير المأكول، غير المأكول زي فهد أسد أي حاجة من هذا المعنى، إذا لم يكن في أصله مأكولا فلا يحرم التعرض له، لأن الآية جاءت بصيد الإيه؟ البر فقط، الصيد اللي انت حتنتفع به بالأكل وغيره، ولا فداء على المحرم في قتله، يعني قتل الايه؟ الحيوان الغير مأكول. بل في هذا النوع ما يستحب قتله، يعني الحيوان الذي لا يؤكل احيانا يستحب قتله وانت محرم، زي ايه؟ زي المؤذيات. المؤذيات زي ايه يا جماعة؟ في كلام الرافعي في باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب كالحي والعقرب والفأر أو الفأرة والكلب العقور والغراب، يبقى ما يقتضي الوجوب وجوب قتله كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والشوحة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب إلى غيره، والبرغوث والبق والزنبور، كل دي حشرات وحيوانات. ولو ظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته، ولو قتله لم يلزمه شيء. ماشي كده يا جماعه؟ دخل فيها كمان الثبان، ويطلق عليه ثعبان، ثعبان اللي هي الثبان اللي هو بيض الايه؟ بيض النمل. نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته، بيض الأمن اسمه الصبان، أما يطلب إيه؟ لمس النملة الأمن القدر. فإن فعل وأخرج قمله وقتلها تصدقا، ولو بلقمة، نص عليه الشافعي، وهذا التصدق مستحب، وقيل واجب، يبقى القول بالايه؟ بالوجوب ضعيف، لما فيه من إزالة الأذى من الرأس. والصئبان هي بيض القمل كالقمل، نص عليه الشافعي. هنا في نقطة مهمة ليه قال بالكراهة؟ لأن التفلية قد تسقط بعض الشعارات كده؟ يعني قد تؤدي إلى نفس بعض الشعارات، وهذا النفس إنما يوجب الفدية، وعشان كده قال بالكراهة. يبقى سبب الكراهة كده، سبب الكراهة مش رأفة بالأمر، لا، سبب الكراهة أن التفلية قد تؤدي إلى نفس بعض الشعارات فتوجب فدية. طيب، بس حبة مسائل ذكرها النووي في الروضة والمسنون، منها يعني لو إن واحد محرم نصب شبكة فاصطابت من صيد البر، يقول لك أنا ما عملتش حاجة، ما أنت سبب، أنت سبب، فإذا صاده فمات فعليه فدية. يبقى عليه عليك ماشي يا جماعة. أما إن نصب وهو في الحل قبل الإحرام فلا شيء عليه. كذلك لو سيب كلبا وهو محرم فاصطاب فعليه حرم ذلك عليه. خلاص كده يا جماعة. ولو كان معه كلب صيد فلم يحكم وثاقه، ما ربطوش كويس، فانطلق وأوقع بفريسة وقتلها فإن عليه الضمان، عليه الضمان. ماشي يا جماعة. مسألة بتاعت الشيخ محمد كان في الحل والصاد حيوان، فهل يجوز أن يذبح في الحل؟ نقول أنه وحشيا، طالما وحشي حتى لو استأذنت يعني خليته في بيتك شوية فيحرم عليك وأنت محرم أن تقتله. خلاص، وأنت محرم. نعم. لا حرج، لا شيء عليك. لا حرج. اسأل. لو كان هذا لحم حل، يعني اصطاده في الحل وذبحه وادخره للحج، لا حرج. التحريم يقع على من فعل لا من أجل، على من فعل لا من أجل، ليس على سبيل. كل حيوان يترتب عليه إيذاء، خلاص، فهذه على سبيل الأمثلة أو حصر الذي كان موجود على عهده. لما تم استجدت أمور كثيرة أخرى، لا، زي الحيات، تعرف ذكرها ولا لا؟ هنا الحية أذكرها، يعني ربما وجدت بعض حشرات مؤذية إلى غيره. يعني قد يكون حيوان في أصله مأكول، زي لو إحنا عندنا مثلا حمار وحش زوج بحمار أهلي فأنجب لنا حمارا يحرم أكل كده، دي واحدة. يبقى أصل هذا الحمار الذي ربما كان توحش مع أبيه مثلا، يعني جري مع أبوه مع عمه، ففي أصله جزء محرم اللي هو أمه الأهلية، فعشان كده لا يؤكل. لو صيد ففي أصله ما هو حلال، أبوه كان حلال على الأكل، لما أمه لا، فأخذت حكم الإيه؟ الحرم، اللي هو غير مأكول، ولكن في جزء من أهله اللي هو أبوه كان مأكول، ده المعنى. لأن الآية وحرم عليكم إيه؟ صيد البحر، لا، هو أصلا مخصص هنا بالمأكول. بص يا موضوع، قد يخصص المعنى عرفا، مش انت عارف ان اللفظ له له دلاله شرعيه ودلاله عرفيه ودلاله لغويه، خلاص كده. فالدلاله العرفيه في شان الصيد على عهدهم ان الذي يصاد انما هو مأكول، واما الذي ليس بمأكول فان قتل قتل لإيذائه لانه مؤذي من الحيوانات المؤذيه. ما كانش عندهم موضوع ان انا اروح اصطاد شهد مثلا او اسد وابيعه بالسرب، ما كانش عندهم دي، ما فيش منافع من وراء اصطياد هذه الحيوانات. فكان عندهم الصيد انما هو يحمل على ما ينتفع به بالاكل، اما دون ذلك فان قتل قتل لكونه مؤذي. مش كده عم تشوف؟ دي مسألة مكانها مش هنا بقى. يعني الآية جاءت ببيان أن الذي يصاد لنفع لنفع أكل هنقيده بالأكل بس، خلاص، كما قيد من سبق بذلك. وعقد النكاح والوصل والمباشرة بشهر، كل هذه من محرمات الحج. يحرم على المحرم أن يتزوجا أو يتزوج أو يزوج، سواء كان ذلك بالوكالة أو الولاية. الولاية أن يكون ولي لامرأة، الوكالة أن يكون وكيلا عنها أو عن من أراد الزواج، سواء في ذلك الولاية الخاصة أو العامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية: لا يخطب، خرج مسلم. وفي رواية الدارقطني: لا يتزوج، لا يتزوج المحرم ولا يزوج. فإن فعل ذلك فالعقد باطل، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد مع بعض. قلنا لو كان النهي تعلق بشرط أو ركن دل على فساد هذا المنهي عليه، وأما إن تعلق بشيء خارج عن أركانه وشروطه كأن تعلق بوقت نهي أو غير ذلك صح مع الحرم، صح مع الحرم العقد هنا. لا، ده تعلق بعين الزواج نفسه، لا يتزوج، يبقى النهي مصب على ايه؟ على الزواج نفسه، خلاص. انما لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، من فعل كان ايه؟ وقع في الاثم والتحريم. انما ايه علاقة الخطبة بالعقد؟ هل هي ركن من اركان العقد؟ لا. هل هي شرط؟ لا. وعلى ذلك صح مع الحرم على المسجد. انا دلوقتي رحت لقيت واحدة مخطوبة، رحت متقدم ليها قلت لها: عم انت هتاخد ايه؟ ما تسيبك منه، وانا ايه، انا جاهز ومعايا فلوس والى اتجوزتها. العقد صحيح ولزمني ولزم الرجل اللي هو وليها، وهي لزمهم اللي ايه يا جماعة؟ الاثم لمخالفة للنهي الوارد في الحديث. يبقى العقد حاجة والخطبة حاجة، انما هنا النهي منصب على ايه؟ على الزواج نفسه. نعم، غير الوقت الزواج، عقد الزواج نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده، عن ايه؟ على الا يتزوج المحرم ولا يزوج. هذا نوع من انواع النهي، مش كل النهي يا جماعة. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ايه علاقة البيع بالجمعة؟ هل البيع من اركانه من أركانه الصلاة أو من شروطه الصلاة، لا ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ولكن لما جئنا بالبيع ووضعناه في وقت الصلاة كانت الحرمة. طيب من تزوج فهذا وقع في الحرمة مع صحة العقد، لأن العقد دي أركان والشروط، فلما توافرت أي الأركان والشروط صحة، ولما وقع في وقت النهي كانت الحرمة. ده مذهب الجماعة الشافعية، وليس ذلك من أركانه وشروطه. فلما وافق نداء الجمعة كانت الحرمة مع الصحة. هذا قول الشافعي. حنابلة قالوا بطلان، بطلان العقد. تعال دي بقى الوضع هنا هيختلف شوية ازاي. لأن النبي نهى عن عين الشيء، نهى عن عين الشيء، عشان كده الزواج هنا قالوا طالما أن النهي قد انصب على عين الزواج فسد، أو كان فاسدا إن وقع في ذلك، يعني ده هذا كلام. ولذلك قالوا أن النهي يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد. ودي نقطة خلافية حتى بين الصحابة في زواج ميمون. والراجح قول أبي رافع، نعم أبي رفاع، نعم معلش هي ايه السبب مش على عين البيع يا جماعة. النهي هنا عن ان يكون البيع في وقت النداء، على عكس النهي هنا هينصب على عين الزواج. فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. الاولى فذروا البيع، اي اتركوا البيع للنداء. يبقى البيع لأركان وشروط، خلاص كده تختلف عن وقت النداء. تقول لي طب ما هنا لها اركان وشروط، اقول لك اه، ومن شروطها ان لا يكون محرما، ومن شروطها ان لا يكونها محرما. وعلى ذلك فان النهي قد انصب على النكاح وعلى شرط في النكاح ان لا يكون محرما. نعم خلاص نكمل. فإن فعل ذلك فالعقد باطل، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، وهو إجماع. بلاش عم الحاج، هو إجماع. كما يحرم عقد الزواج يحرم الجماع. خلي بالك دقة العبارة، جماعة الفقهاء أحيانا بيذكروا كلام تقيل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عندما جاءه رجل وقال زنيت، فلي الحقيقة الكلمة العامية فعدنا قوي، قالها للرجل أفعلت كذا، الكلمة العامية قوي قوي اللي احنا بنعدهاش كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم، لأن هترتب عليه قتل يا جماعة، هترتب عليه قتل، الموضوع بقى ما يستحملش. نقول له أصل وطأتها أتيتها وشيت، لا ما ينفعش، ما هو ممكن لا عارف دي ولا عارف دي ولا عارف دي. عشان كده هتقول بص بيقول لك ايه في هنا، بيقول لك وهو تغييب الحشفة في فرج قبلا كان او زبر. دقة في العبارة. يبقى لما بيتكلم على حاجات تقتضي كفارات، تقتضي حدود، يبقى لابد من الدقة. عشان كده هتجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذتها مثلا، يعني عبارات من هذا المعنى. يفهمها وهي كلمات احنا اصلا ربما تأذينا في الكلام العادي، والمسلم لا يتكلم بالكلام العادي ده، ولكن في مواطن الحدود فيها قتل فيها دم، يبقى الموضوع لابد من هذا الكلام السافر قوي. ما يجيش يقول لك دي السنة ويبتدي يتكلم الكلام، يقول له لا خلي بالك دي قيلت في موضع بعينه. تغيب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرة ذكرا كان المولد فيه أو أنثى، آدميا كان أو بهيمة. طبعا هو مش بيذكر ده على وجه الإباحة، فهذه الأشياء معظمة على وجه الإيه؟ تحريم. يعني الدبر أن تفعلها في بهيمة، أن تفعلها في رجل، كل هذه محرمات، ولكن ذكرت لبيان فساد الحج بذلك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع، ومعنى لا رفث أي لا تفعل ذلك، لا ترفث، ولفظه خبر ومعناه النهي. كما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكذا الاستمناء، لأنه إذا حرم دواعي الوصف، دواعي الوصف كالطيب فالعقد والعقد، فلا تحرم هذه، فلئن تحرم هذه الأشياء أولى، ولأنها تحرم على المعتكف، ولا شك أن الإحرام آكل. هذا قياس هنتكلم عنه بالتفصيل. أولا من فعل، يعني من استمنى أو من أنزل بمباشرة، وقع في محرم عليه فدية، وعليه يا جماعة بداية عليه فدية. أما من أدخل فسد حجه، فرق من الإنزال من غير دخول من غير إدخال. من أدخل فسد حجه، عليه كفارة ويتحلل بقى من الحج خلاص. إنما من باشر من غير إدخال فأنزل أو استمنى فأنزل، فهذا إنما حجه صحيح وعليه، وقع في محرم وعليه فدية. نرجع تاني ونقول شوفوا بقى القياس. يحرم الجماع، تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، كذا الاستمناء، لأنه إذا حرم دواعي الوصف، إيه دواعي؟ مقدمات الأشياء التي تستدعيه، كالطيب، مرأة تضع طيب، الرجل يضع طيب، والعقد عقد الزواج، إنما هي من زي ما احنا قلنا يا جماعة من دواعي النكاح. فهذه الأشياء لما حرمت كان الجماع وهو أولى بالتحريم، أشد القياس الأولى. طب وإيه تاني؟ لأنها تحرم أيضا على المعتكف، المعتكف يحرم عليه أن يطأ امرأته، ولا شك أن الإحرام إيه؟ آكد آكد، يعني أشد. فهذا نوع من أنواع القياس، يبقى قياسين مش قياس واحد. يبقى لما نيجي نقول الأدلة العقلية يبقى كم دليل؟ ها دليلين، قاسها على تحريم الوضع، على تحريم العقد، على تحريم وضع الطيب، قاسها على المعتكف بجامع أن كلاهما قد أحرم أو امتنع عن الدنيا في أشياء. وفي جميع ذلك، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد الزواج، فإنه لا ينعقد ولا يفسد، ولا يفسده إلا الوصف في الفرج، يعني لا يفسد الحج إلا الوصف في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا نشوف بقى. وهذه المحرمات التي ذكرت في الطيب وغيره، من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه وجبت عليه الفدية، إلا عقد النكاح، ما فيش عليه فدية لعدم حصول المقصود منه. يعني لو صح كان في فدية ولكن لا يصح، وهو الانعقاد، انعقاد العقد نفسه، بخلاف باقي المحرمات، لأنه استمتع بما هو محرم عليه. ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة دون الفرج يا جماعة الإنزال، يعني من باشر فلم ينزل لا شيء عليه، صرح به الموارد. وإذا جامع فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول، يعني قبل يوم النحر، قبل يوم النحر، يوم النحر بترمي وتطوف طواف الإفاضة وتتحلل التحلل الأول. وإن كان قبل الوقوف فبالإجماع، قاله القاضي حسين والموارد مدرسة العراق. وإن كان بعده فقد خالف فيه أبو حنيفة، وحجتنا عليه أنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، فأشبه ما فيه الوقوف. الوقوف بعرفات يعني أبو حنيفة قال طالما، احنا طبعا بنقول عندنا طالما قبل التحلل يبقى يفسد الحج. جت عندنا مسألة تانية، إذا كان قبل الوقوف بعرفات يعني أحرم من بيتي في مكة إذا كان متمتع، ثم بعد ذلك أو أحرم من الميقات إن كان مفردا أو كان قارنا، أحرم بالميقات وهو رايح عشان مكة أو طلع على عرفات في هذه الفترة وقع على امرأة، ما حكم الحج عندنا؟ فاسد. عند أبي حنيفة صحيح، فإحنا بنرد عليه من حجتنا يعني دليلنا أنه وطء صادف إحراما. أنت كنت محرم ولا مش محرم؟ لا محرم، طالما أنك أحرمت لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف، يعني آس قبل على بعد يا جماعة الوقوف وقبل التحلل الأول. وإن وقع بعد التحلل لم يفسد على المبنى بعد التحلل الأول يعني. وكما يفسد الحج برضو العمرة مالها؟ تفسد، وليس للعمرة إلا تحلل واحد. وقوله لا يخرج منه بالفساد يعني يجب عليه أن يمضي في حجه ويتمه وإن كان فاسدا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يبقى أخينا الذي وقع على امرأته وهو حاج قبل التحلل الأول حجه فاسد، ولكن عليه أن يتمه، عليه أن يا جماعة أن يتمه. وكل ما كان يجب عليه أن يفعله ويتجنبه في الصحيح يجب في الفاسد، ويجب مع ذلك القضاء سواء كان الحج فرضا أو تطوعا. يبقى أخينا الذي وقع على امرأته قبل التحلل حجه إيه؟ فاسد، عليه هيكمل حج ويمتنع عن المحرمات التي حرمت عليه بالإحرام، خلاص كده. ولكن الحج يا جماعة فاسد، دليل إيه؟ وأتم الحج والعمرة إيه؟ لله، الإتمام أمر بالإتمام. وعليه أن يأتي بحج جديد في العام المقبل أو في أي عام شاء. يعني يا مولانا إذا طهرت المرأة من حيضها بعد صلاة العصر لزمها الإمساك لحرمة الوقت، يبقى تمسك عن الأكل والشرب لحرمة الوقت. من كان مسافرا فوصل إلى بلده بعد صلاة العصر لزمه الإتمام، من لم ينوي من الليل أمسك بالنهار وعليه يوم لحرمة الوقت. فأخينا هذا الذي فسد الحج، فسد حج خلاص، يعمل إيه؟ يقلع ويروح؟ لا، بل يعمل إيه؟ يكمل بقية المناسك خلاص، ولكن لا يقع ذلك إيه؟ صحيحا. القضاء على الفور ازاي مولانا؟ طب اذا لم يكن مستطيعا، هو طبعا نتكلم هنتكلم عن دي، ولكن اذا لم يكن مستطيعا النهارده الحج بيكلف كام؟ اصبح النهارده في صعوبه لتحقيق هذا الامر، يعني احنا نتكلم هنا. ويقع القضاء على المفسد يعني على الذي افسد حجه، إن كان فرضا وقع عنه فرضا، وإن كان تطوعا وقع عنه تطوعا، ويجب القضاء على الفور على الأصح ماشي، ولكن متعلق الأمر بالإيه؟ بالقدر والاستطاعة. ويجب عليه أن يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه، حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لزمه، وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه، وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات فإن جاوزه مسيئا أحرم من الميقات الشرعي قطعا، وكذا إن كان غيره غير مسيء على الأصح بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم. وأما المرأة التي جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها، وإن كانت طائعة عالمة فسد حجها والله أعلم. ثاني هو بيقول لك يقضي من المكان اللي إيه يحرم من المكان اللي أحرم فيه في الحج الأول. إذا كان أحرم من مكة يبقى حيحرم من مكة، أحرم من الميقات حيحرم من الميقات. هذه التفصيلات يا جماعة نقول أن عليه القضاء، يعني عليه أن يأتي بحج جديد، يعني جاء في السنة اللي بعديها وربنا كرمه وحج، يبقى يجي من الميقات بتاعه ويحج، ينوي يحرم تمتع يحرم إفراد زي ما يكون. مهم عليه القضاء، عليه أن يأتي بحج صحيح قضاء. أما حكاية أنه كما فعل، يعني هنا مسألة، مثلا هذا الرجل جاوز الميقات لا يريد النسك ثم أحرم، أو هذا الرجل الذي نسي وأحرم بعد الميقات، خلاص كده صح مع أن عليه دم، إلا إن عاد إلى الميقات فأحرم من ميقاته إلى دم عليه. نخليه يعمل كده برضه، يعني إزاي يعمل نفس الموضوع؟ نقول لا، يأتي بحج إيه جديد، عليه أن يقضي حجه، ماشي يا جماعة. أما المرأة فإن كانت مكرهة أو فعلت نسيانا لا شيء عليها فحجها صحيح، أما إذا كانت طائعة يبقى هي دي اللي عليها الإيمان. ما فرضها على الرجل، ولكن المرأة صيامها فاسد يا مولاد، عليها أن تفسد العبادة نفسها باطلة فسدة. ما تكلمش عن كفارة، الكفارة عقوبة هيذبح الرجل، وهنا برضو نفس النظام، في هيذبح بتاع بجامة خلاص، يعني الموضوع مش هيعدي بس في غزاة حج القضاء، لا ده يعني خليه يذبح جمل كامل خلاص، هي لا تذبح ولكن حجها يفسد ان كانت طائعه. يعني ان فعله ماشي لا حرج، لا حرج، يعني فسد حج قبل الوقوف بعرفة خلاص، فسد حج. طب ما بالكم لو عاد الى الميقات واحرم من جديد، يبقى بدا حجا صحيح خلاص كده. انما احنا كلامنا كله على من فعل بعد الوقوف بعرفات اللي هو اللي عليه الاتفاق. فاحنا عندك قبل عرفه في اختلاف، بعد عرفه في ايه يا جماعه؟ في اتفاق، طالما قبل التحلل الاول يبقى عندك انت مرحلتين، بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة. خلاف الأحناف قالوا لا يفسد، جماعة الشافعية قالوا يفسد. طب أفسد وأنا عندي متسع من الوقت أن أحرم من جديد، أن أحرم من جديد، خلاص لا حرج افعل وحجك صحيح، لأنك جئت بحج جديد صحيحا ليس فيه من ايه مما يفسد، يبقى الحج بتاعك صحيح. نعم، ما هو قضاء، والذي افسد انما عليه كفارة. ولكنه افسد، ما هو عقوبة لي يا جماعة، في عقوبة لي، عقوبة له، هو مش هندخلها في القضاء ولكن هندخلها في الإعادة. مش احنا لما جينا فسرنا قلنا ان في حاجه اسمها اعاده، حاجه اسمها اداء، حاجه اسمها قضاء. القضاء اذا خرج الوقت يبقى هتقضي، والاداء لو صليت العباده لمره اولى والإعادة إذا عسى العبادة في نفس الوقت أو في نفس الوقت إبتاع العبادة نفسها. فقد يكون هذا من باب الإعادة، ولكن عليه دية، فدية، عليه الكفارة، لأنه أفسد حجه. نكمل يا جماعة. ومن فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بإيه؟ بعرفة، ركن من أركان الحج، يبقى الحج بتاعه إيه؟ باطل. لا على النفس، على النفس زي ما هو قال هنا، من فاته الوقوف بعرفة يعني الحج بتاعه مش مظبوط، تحلل بعمد عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ليه؟ بص يا مولاي، لو انت بدأت الحج بتاعك احرمت في مكة يوم الترويح وخرجت طف وعملت سعي وطلعت على حج على عرفة، يبقى هنا السعي جئت به قبل الوقوف بعرفة. واحد تاني بعد ما نزل من عرفة طاف طواف الإفاضة ثم سعى، صح، يبقى السعي جاز أن نقدمه وجاز أن نؤخره ولا حق. إنما الوقوف بعرفة له وقت واحد، طواف الإفاضة إن أخرته إلى آخر الحج لا حرج، إن فعلته في يوم النحر جاز. إذن أركان الحج يا جماعة، سواء كان الإحرام من الميقات، أنت لو أحرمت من غير الميقات تركت الميقات وأحرمت في أي مكان آخر، صح مع الإيه؟ مع الدم، عليك دم. يبقى هو الوحيد الذي له وقت بعينه هو الإيه يا جماعة؟ وكذلك الإحرام، لازم تحرم بالحج، يعني أحرمت إفرادا من الميقات، أحرمت من مكة إذا كنت متمتعا، إيه المشكلة؟ ولكن عندنا العبرة بإيه؟ بالوقوف بعرفة على وجه التحليل. فإن فات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر ليوم النحر، ولم يحصل أنه وقف بعرفة مثلا، فقد فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج، فليهل بعمرة وعليه الحج من قاضي، يعني عليه القضاء. رواه الدارقطني وفي سنده أحمد الفراء الواسطي وهو ضعيف، يبقى الحديث فيه ضعف، ولأنه ركن. خلي بالك بقى الدليل العقلي، ولأنه ركن، يعني الوقوف عرفة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج إيه؟ حج عرفة، فقيد بوقت ففات بفواته كالجمعة، يبقى هنا قسى على الجمعة يا جماعة، ويتحلل على الفور بعمل عمرة، والعمرة عبارة عن إيه؟ طواف وسعي وحلق، ولا بد من الطواف بلا خلاف، وكذا السعي على المذهب. وإن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، يعني بعد طواف القدوم طلع عمل سعى. وأما الحلق فيجب إن جعلناه نسكا، وهو الراجح في المذهب. الحلق على المذهب أنه ركن، وهناك وجه آخر في المذهب أن الحلق واجب وليس بواجب. ولا يجب الرمي بمنى وكذا المبيت بها وإن بقى وقتهما، ده بالنسبة للي أفسد، اللي ما وقفش على عرفة خلاص بقى، خلاص هيتحلل ويعمل عمره ويتكل على الله، مش هيقعد بقى فينا، مش هيرمي، خلاص الحاجات دي ليست عليه لانها ليست من اركان اللي يا جماعه ليست من أركان العمرة. وبعدين ده مش زي من جامع فأفسد عليه الإتمام، إنما ده لوجود نص استؤنسوا استأنسوا به، والنص وإن كان فيه ضعفا إنه خلاص هيخرج يعمل العمرة ولا يلزمه بعد ذلك أن يبيت في منى ولا يرمي، كما يجب القضاء يجب الهدي. يبقى مش القضاء بس الهدي هيذبح يعني. جاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك. أخطأنا العدد يعني حسب الأيام غلط، حسب الأيام إيه غلط. فجم بعد يطوف عرفة، فعمر قال له: طف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة، يعني اعملوا عمرة، وانحروا هديا إن كان معك، ثم احلقوا وقصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل سنة جاية فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع. نعم مذهب عمر، وده أخرجه مالك، رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. قاله النووي في شرح المهذب: واشتهر ذلك فلم ينكره أحد. فكان يبقى ده المذهب الأول في قبور رأي الصحابي، يعني هذه الفتوى اشتهرت خلاص كده، اشتهرت ولم ينكر عليها أحد فكان إجماع. كأن النووي هنا بيقول خلي بالكم الحديث فيه ضعف، ولكن وجد لهذا الحديث قول صحابي، قضاء صحابي، وده عمر كان أمير المؤمنين، واشتهر حكمه ولم يعرف في المسألة من أنكر عليه فقبل ورد فتى. خلي بالكم من التكييف ده. واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن يكون بتقصير، يعني اللي فوت لقب عرفة، لا فرق بين أن يكون مقصرا لاشتغاله بالدنيا أو بلا تقصير كالناوي وقع في دماغه نام أمس. وقوله: من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، يعني أنه لا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج يعني أجزاء الحج، يعني الحج ككل لا يحصل إلا بأجزاء بأركانه، والماهية تفوت يعني الحج نفسه، لا يعد حجا كاملا إلا إذا اكتمل أجزاءه، كما لو تمادى في الصلاة قبل الإتيان بتمام أركانها فإنه لا يخرج منها إلا بجميع ماهيتها. يعني ركن لازم تأتي به، ما فيش حاجة اسمها طب أنا لو لم آتي مثلا بطواف الإفاضة وخدت بعض وسافر الحج بتاعك لا صح، لا يصح، لأنك لم تأتي بركن. الأركان لا تجبر، لا تجبر على عكس الواجبات، الركن لازم تجي به، إنما الواجب يكبر، يكبر بدم ويصح الحج، إنما الركن لا بد من الإتيان به، والله أعلم. بقى لنا الدماء الواجبة وينتهي موضوع الحج. طيب إن شاء الله تعالى يوم الحج، يعني الأسبوع الجاي يا جماعة، يعني أنا هستسمحكم من يوم الأربع ويوم الجمعة هناخدهم في الإيه؟ في الفقه. ليه؟ الأسبوع الجاي هو الأسبوع الأخير من شعبان، مش كده؟ فالأسبوع الأخير من شعبان دوت أنا بحاول ألف فيه أكبر قدر من المساجد علشان نتكلم عن الصيام. فيعني أنتم إيه مننا وعلينا وخلصنا لكم الصيام. فيوم الحد القادم إن شاء الله تعالى يعني هبتدي أتحرك السبت في الشرعية، وأبدأ بقى إيه من يوم الحد كده إيه نحاول نلف في بعض المساجد حتى ننتهي. يعني هنا النساء يوم الاثنين أنا هاجي لهم عشان ما خلصتش معهم الصيام، إنما ابتداء من الثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت هنحاول نروح أكثر أكبر قدر ممكن من المساجد حتى نتكلم عن أحكام اليا جماعة أحكام الصيام.